الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسوله ونافق والإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله ومع الإسلام الظاهر الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال الظاهرة من الجهاد وغيره كله داخل في الإسلام والإيمان. ولهذا إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان. الإيمان بالنسبة والشبه يدخل فيه الإسلام. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. تأويل قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو بن ثور قال معمر وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. يتألفهم ناس أعطاهم الله الغنى في قلوبهم والإيمان والتقوى ما تهمهم الدنيا وناس يهمهم هذا الأمر فيعطيهم صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم مخافة عليهم من الردة والكفر. اللهم صل عليه وسلم. نعم. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمرا عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين. فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن. قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا. أخبرنا يدل التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران. النبي عرف من حاله أنه مسلم وليس بمؤمن يعني ضعيف الإيمان. من أظهر الإسلام وعنده ضعف الإيمان يسمى مسلما. فإذا استكمل الإيمان صار مسلما مؤمنا وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم عندهم نقص. ولهذا كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مؤمن قال أو مسلم أو مسلم ثم بين أنه يعطي العطايا يتأله الناس يتأله من كان مسلما ليس بكامل الإيمان وخافة أن يرتد عن دينه وخافة أن يقع في شر من بخله وصحه وحرصه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. الله أكبر. يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب ونحر كذلك إنه إلا نفس مؤمنة. المسلم قد يكون عنده معاصي قد يحبس عن الجنة وقتا ثم يدخل الجنة. يعني المؤمن الذي كمل إيمانه يدخل الجنة من أول وهلة. أما المسلم فقد يكون عنده معاصي فيوقف كما قال تعالى ويغفر ما ذنبه لمن يشاء فقد يعفى عنه ويدخل الجنة وقد يعذب على قدر معاصيه. نعم. يعني مقصوده في الترجمة الإطلاق يعني إطلاق الإيمان. نعم. الله أكبر. هذا في الحج ولا؟ نعم. في الحج هذا ولا في الحج؟ هذا الحجة أبي بكر أمره ويناد. نعم. صفة المؤمن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن كامل يعني المؤمن كامل الله المستعان. إيش هذه الليلة؟ الله المستعان. ما في شك. صفة المسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المسلم كامل والمهاجر كامل. الله الله الله. أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أي الإسلام أفضل قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. نعم. أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. جاء بهذه الرواية وجماعة قلت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قالوا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فالمعنى واحد. لكن في بعض الروايات زيادة تفسير وإيضاح، في بعضها اختصار، وحقوق الإسلام داخلة في إلا بحق الإسلام إلا بحقها. فإذا قال لا إله إلا الله لا بد من أن يأتي بحقها من صلاة وغيرها، فإذا لم يأتي بحقها من الواجبات أخذ بما ترك، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله. إذا شهد شهادتين قيل صل، إذا صلى قيل أد الزكاة، وإذا أد الزكاة قال قيل أد الصيام، وهكذا يمر بحقوق الإسلام كلها من حق لا إله إلا الله. ولهذا قال الصديق للصحابة عمر أليست الزكاة من حقها؟ نعم. بعض من الناس يريد إفشاء السلام، لكن يرى بعض الناس مظاهرهم وألبستهم كألبسة الكفار، هل يسلم عليهم وما يتقلب مسلمين؟ الرسول من عرفته من لم تعلم، الرسول قال من عرفته من لم تعلم، أي مسلم قال رسول السلام فيما عرفته من أن تقرأ السلام على من عرفته من لم تعلم، ما دام لم يعرفه يسلم الحمد لله، بعد الله يهدي في ذلك. ذكر شعب الإيمان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفضلها نعم أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق. أوضعها نعم من بعدناها. هذا رواه مسلم الصحيح أيضا، هذا لفظ أفضلها لا إله إلا الله وأدناها نعم والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث. يبين لنا أن هذه الكلمة هي أفضل الكلام، وهي لا إله إلا الله، الشهادتان هما أفضل الكلام، ثم تليهما الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، فأفضل هذا الدين وأعظمه وأهمه وأصله الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا جاءت الأحاديث تعلق الأسماء بذلك، ثم بعدها الصلاة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن أمره بها كما في الصحيحين، قال إنك تأتي قوم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله تركهم الصلوات، فأعلم بذلك أن هاتين الشهادتين هما أصل الدين، هما أساس الملة، لا يطلب شيء قبل ذلك، فإذا التزم الإنسان بهذه الشهادتين فإنه يطلب بعد هذا منه الصلاة وغيره. ولا بد من معناهما، لا بد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، ولا بد من الالتزام باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه رسول الله، لا يكفي مجرد اللفظ، لا بد من الإيمان بأنه رسول الله والصدق في ذلك، وإلا كان منافق. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء شعبة من الإيمان. تفاضل أهل الإيمان. أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة رضي الله عنه، قد صبر على الأذى في مكة وعذب وصبر حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، تقتل عمار الفئة رضي الله عنه وارضاه، ولقوة إيمانه صبر على الأذى في مكة الصبر العظيم اللهم الله عنه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا معروف رواه مسلم الصحيح، الإنسان عليه إنكار المنكر بيده حسب الطاقة، كالأمير السلطان ورب البيت

أربعة من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربعة من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من الأربع. أربعة بالتاء أربعة من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من الأربع. كانت فيه صحيحين أربع ولف الصحيحين أربع أربع حصان من أربعة يعني أربعة أمور. أربعة من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أسأل الله. وفي هذا التحريم من هذه الخصال، من غلها النفاق، خيانة في الأمانة والكذب، وغدر في العهود، وخصومة في الكذب، كل هذه من خصاله الخبيثة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإذا خاص الفجر، وإذا عاهد غدر، نسأل الله العافية. نعم. الواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة. نعم. نسأل الله العافية. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رضي الله عنه. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه فهو منافق: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. وهذا يسمى النفاق العملي. يسمى النفاق العملي هو وسيلة إلى النفاق الأكبر. النفاق العملي إذا اجتمع يخشى على صاحبه من النفاق الأكبر والردة، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من هذه الخصال حتى لا تجره إلى ما هو أكبر، نعوذ بالله. فإن النفاق نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. ونفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النفاق الاعتقادي الذي هو أشر من الكفر، وهكذا من تابعهم وتشبه بهم. والنفاق العملي ما ذكره النبي حج عبد الله بن عمرو وغيره: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذا النفاق العملي لا يكون به مرتدا، ولا يكون له حكم المنافقين النفاق الأكبر، لكنها جرائم عظيمة، لكنها جرائم يخشى على صاحبها من أن يقع في النفاق الأكبر. سمعت إطلاق عبد الله أو ثلاث ما كنا فيه فهو منافق. ثلاثة أربعة كنا كان منافق حج الله بن عمرو. نعم. يعني منافق النفاق العملي. قيام رمضان. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب حاون والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قدم مرة مقيد عند أهل العلم بعدم الإصرار على الكبائر، ومن أصر على الكبائر صارت مانعة من المغفرة، فترغيبه في صيام رمضان وقيام رمضان وغيره مما يكون فيه تعليق الحكم بالمغفرة، مقيد بقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما فكفر عنكم سيئاتكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس والجمعة جمعة

فإن اتباع الجنائز يذكر بالموت ويذكر بالآخرة، وكان الأجر عليه عظيما. الصلاة عليها بقراط، والصلاة مع اتباع الجنازة حتى يفرغ من قلبها قراطان، كل قراط مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم كبير لمن تابع جنائز إيمانا واحتسابا. الحياء. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني لا تقول له دع الحياء، هذا في الصحيحين. يقول له ألا هونك لا تستحي، لا الحياء طيب، بل هو من شعب الإيمان. نعم. لكن بعض الناس يأتي بشيء يسميه حياء وهو جبن خوار ضعف. وأنا أستحي أني أنكر المنكر، أستحي أني أطلب العلم، أستحي أني أحضر حلقات العلم، هذا مو حياء، هذا جبن وعجز وخوار، لا ليس بشيء. أما الحياء الذي أمر به الرسول، الحياء الذي يمنعه من الأخلاق الذميمة والصفات الذميمة وأعمال السوء، هذا الحياء، هذا الحياء الذي يؤمر به، يمنعك من الشر ويعينك على الخير، هذا خلق الأنبياء والأخيار، خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما حياء يمنعك من طلب العلم، يمنعك من المشي مع أهل العلم، يمنعك من زيارة الأقارب، يمنعك من الدعوة إلى الله، يمنعك من الأمر، هذا مو بحياء، هذا جبن وضعف وعجز وكسل، ليس بشيء. قوله دعه، قوله لا تنصحه، لا تقول له دع الحياء، فإن الحياء من الإيمان. الدين يسر. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هكذا الله جعله الله يسرا، الحمد لله. إن الدين يسر، إنما مع العسر يسرا، يسروا ولا تعسروا، فلا يجوز التشديد، بل يعلم الدين كما جاء ولا يعلم بالتشديد الذي يفعله الوسوسون وأشباههم. الدين كله يسر، ليس فيه مشقة، ما جعلك في الدين من حرج، إن الله بيكون يسر، الصلاة يسر، الزكاة يسر، الصوم يسر، وهكذا. فلا يقال له طول في صلاتك حتى يشق على نفسه، أو أخرج من الزكاة أكرم مالك، أو صم في الصيف شديد الحر تطوع، وإذا أنت ما فعلت متساهل وما أشبه هذا، لا يعلم شيء اللي يناسبه من التطوعات واللي ما فيها مشقة، لا يشق عليه. ولهذا قال سددوا قاربوا ودوروا هو عليكم جهه صلى عليه وسلم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الإنسان يقول لا يبقى بالدين كله جميع التطوعات يغلب ما يشق، لكن يأخذ منها ما تيسر، إذا أدى الواجب يأخذ من الدين ما تيسر من التطوعات. وفي الدين كذلك لا يشدد على نفسه، يعني في الوسط، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، لا يكلف على نفسه. مثل ما قال أبو إسرائيل نذر الله يصوم ويقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مره يجلس ويتكلم ويستظل ويتم صومه. يقول قال دعه ويتركه على هذا الخلق السيء فإن الحياء من الإيمان. قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. دعه يعني دعه، لا تقول له، لا تقول له دع الحياء، لا تعظه ويترك الحياء، خله يستحي، اللي تأول على غير هذا غلط غلطان. أحب الدين إلى الله عز وجل. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذا؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها، فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. يعني وإن قل إذن ما في الرواية الأخرى أحب الأمر ما دام عليه صاحبه، وإن قل ركعة دائمة كل ليلة أو ثلاث ركعات كل ليلة أحسن من كنا ليلة يوتر ليلة ما يوتر، ونداء على ركعة أو ثلاثة أو خمس أحسن من كنا بعض الليالي يوتر وبعض 11 وبعض الليالي ما يوتر. الفرار بالدين من الفتن. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن حار والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الفتن قد يخشى على نفسه منها، فتن الشبهات وفتن القتال والنزاع، إذا رأى أنه يفر بدينه إلى محل بعيد فهذا خير له، مثل ما في الحديث الآخر يا رسول الله أي الناس أفضل، كما روى البخاري رحمه الله أي الناس أفضل، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله، قيل ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. هذا محمول عند العلماء عند الفتن، عند خوفه على نفسه. فبينك يشمل الشبهات والشهوات. نعم إذا كان في محل يخشى على نفسه نعم. مثل المنافق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع لا تدري أيها تتبع. أبحث الله مثلا قبيح له مثل ما قال الله فيه مذبذبين بين ذلك، هذه وصفة المنافق مذبذبين مرة مع هؤلاء مع مرة مع هؤلاء، إن رأى المؤمن أن انتصروا صار معهم، وإن رأى الكفار انتصروا صار مع الكفار، ما له دين يضبطه بل هو مذبذب يعني حائل مع من غلب نسأل الله السلامة. مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. مثال عظيم، المؤمن يقرأ القرآن له شأن عظيم، مسجد الأسرج طعمها طيب وريحها طيب، هكذا المؤمن تكلم بالخير إما بقراءة القرآن وإما بالدعوة إلى الله وإما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو في خير، كلامه خير وعمله خير. والذي لا يقرأ العامي فالتمرة طعمها طيبة في الأشهاري، ما عنده دعوة ولا عنده توجيه وتعليم لأنه عامي ما عنده علم. أما المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريح طيب وما يسمع من القرآن منه الكلام الطيب وطعمها مر قلبه خبيث، لكن إذا تكلم بخير وتكلم بالقرآن هذا طيب مثل الريحانة، ولكن داخله خبيث كطعم الريحانة الخبيث. والمنافق الذي لا يقرأ لا خير في لا كنا ولا كنا، لا ينفع الناس بالكلام ولا بغيره كالحنظلة نسأل الله العافية. نعم. علامة المؤمن. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يعني شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال القاضي وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، أو هذا أمر عظيم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه العلم، يحب لها الاستقامة، يحب لها الأولاد الصالحين، يحب لها الزوجة الصالحة، يحب لها الكسب الطيب، يحب لها السمعات الحسنة، هذا مقتضى الإيمان والله المستعان. قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن البصريين، وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم. سمعته يقول لا أعلم رواه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البصرية، وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. نعم رواه البخاري. من صلى صلاتنا وكان الذي هداه واستقبل قبلتنا فله وله عليه ما عليه. نعم. جزى الله سماحة الوالد المعلم خيرا وأجزل الله له المثوبة والأجر وبارك في عمره وعمله وغفر لنا وله ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة. قام بالإصدار.